بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا كان كلامنا في الأدلة على عدم حجية الخبر، والتي هي في نفس الوقت قلنا تصلح لأن تكون شواهد للغدا. ما قلنا توجد طائفتان، الطائفة الأولى ما دل على أن الخبر الذي ما تعلم به ما تأخذ به، وهذا معناه أن خبر الواحد ليس حجة، وهذا معناه أن خبر الواحد ليس حجة لأننا لا نعلم بصدوره، ولا لا نعلم بصدوره، هذا خارج عن محل الكلام. بلا إشكال حجية الحديث. جيد، هاي الطائفة الأولى أمس ذكرناها. اثنين، الطائفة الثانية ما دل على أن الخبر لا يجوز الأخذ به إلا إذا كان عليه شاهد أو شاهدان من كتاب الله ففي حديث أبي جعفر عليه السلام إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا فقفوا عنده. باب تسعة من صفات القاضي، حديث 18 لتقريب أن الحديث المذكور يدل على أن الخبر بمجرده ليس بحجة، وإنما الحجة خصوص المقرون بشاهد من الكتاب. وهذا المقدار لا ينفعنا، لأن المقرون بالشاهد لا إشكال في حجيته، ولا أقل من جهة إفادته للعلم بسبب الاقتران. هذا الدليل الثاني انتهى علينا على عدم حجية الخبر وهو التمسك بالسنة. الآن نأتي إلى الردود. هذا ويمكن مناقشة الطائفتين بما يلي: واحد، إنها بنفسها أخبار آحاد، وليست بالغة حد التواتر، ومعه فكيف يتمسك بها للاستدلال على عدم حجية خبر الواحد. إن هذا إلا خلف واضح فكما أن خبر الواحد لا يجوز التمسك به لإثبات حجية خبر الواحد كذلك لا يصح التمسك به لنفي الحجية. لا القضية ترى ما عندنا يعني شنو إلزام وشنو عرض. لا نريد احنا لا بيننا ما بين ربنا يعني يوم القيامة إذا وقفنا لا واقعنا بين يدي الله عز وجل السلام هيك نريد احنا ما دافر الدليل يو على الحجية لو على عدم الحجية فمو مسألة إلزام لا أفرض هكذا نريد فحينئذ هل يمكن أن نستدل هذه الروايات على نفي حجية؟ وأنت إذا تقول بعدم الحجية الحجية إذا تنفي الحجية تأثبت نفسك بذنبك أما بنا أخبار آخر بل لابد وأن يكون الخبر الذي يراد التمسك به لإثبات الحجية أو نفيها مفيدا للعلم هذا كله مضافا إلى أن الأخبار المذكورة ضعيفة السند فالخبر الأول منقول عن آخر السرائر وجميع ما ذكره حلي في ذلك الموضع هو ضعيف فإن الحل كيف الفائدة أبينها خارجية شوي أيضا أطلع ترى طالعة جملة محترمة فإن الحلي عثر على جملة من الأصول الأربعمائة وجمع منها ما استظرفه واستطرفه ووضعه وسجله في آخر السرائر وسماه بالمستطرفات ولكن مع الأسف لم يذكر طريقه إلى تلك الأصول ونحتمل ونحن نحتمل أن بعض تلك الأصول رآها مستنسخة في كتابه، وقد سجل عليه. هذا أصل أحمد بن محمد بن عيسى، ومثل هذا المقدار لا يكفي، لأن احتمال التزوير كلا أو بعضا موجود. نعم هناك أصل واحد ثبت اعتباره، وهو أصل محمد بن علي بن محبوب. محمد بن علي بن محبوب الأشعر القم الثقة الجليل، فإنه قال وجدته بخط الشيخ، وإذا ثبت أنه بخط الشيخ فيكون معتبرا، لأن الشيخ له طريق معتبر، إلى كتاب ابن محبوب ودعوى أن الشهادة بالخط، وأن الخط خط الشيخ، شهادة حسية فلا تكون مقبولة مدفوعة، لأن احتمال الحسي أو ما يقرب من الحسي قوي. فتطبق إصالة الحس العقلائي، ونحن قد يمكننا في حياتنا أن نشخص بعض الخطوط، وأن هذا خط فلان أو خط فلان، نتيجة رؤيته الكثيرة السابقة. وقد قلت مرة أن خط الشيخ الإصفهاني شيخ محمد حسين لو عرض علي فأنا أشخصه، بالرغم من أني لست بمعاصر له، لأني رأيت خطه كم مرة، فيمكنني اعتمادا على تلك المرات تشخيص خطه، فإن خطه لطيف جميل، وحينما يكتب لا يشطب أبدا من أول الصفحة الأخيرة، أصلا شطب ما موجود. واحنا لما نكتب ايش قد نقوم نشخط وايش قد نسوي وهذا، ويروح منا انا الخط ويجي هو ابدا على اي حال. فالمقصود هذه فائدة اجنبية. ها؟ لا قاعد يقول خط الشيخ هذا. خط الشيخ. لا شعيدة مش ما يعرف خط الشيخ. هو اللي يتزوج ولا بيتزوج. وهذا بعد احتمال ماذا؟ رأي ضعيف هذا. أعتقد 300 سنة لا تنسى قرايبهم بما أنه قرايبهم وجد ما أدري منه أبو ما أدري منه. القرايب لما تصير المسألة بعد شنو لأن دولة يعني متوارثين. خلف عن سلف سلف عن خلف ما أدري شي يقوله. فهذا الاحتمال هو ضعيف بعد يقول. زين جيد. هذا مضافا. إذا من هكذا أقول. إذا هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها لما ذكرنا رواية ابن إدريس مو هذا الرواية رواية لا يمكن الاعتماد عليها لما ذكرنا مضافا إلى أن السند ضعيف بين محمد ابن بين الكتاب وبين بين صاحب الكتاب وبين الإمام فإن محمد بن علي بن عيسى غير مجهول مجهول لا محمد ابن علي مو احمد لا لا محمد ابن علي ابن عيسى اجل اذا كان هيك فيه ما كان مجهول لكن هيك ايش قلت انت يعني احمد ما كان ايش قلت والله العباره شنو شلون بالي بالي بالي انا هيك قلت امس يعني هيك قلت نعم علي بن محمد احسنت ما تغاثر احمد بن محمد بن محمد اي زين والامر سهل نسموه مهم وهكذا وهكذا الرواية الثانية مجهول وهكذا الرواية الثانية هي ضعيفة السند كما يتضح بالمراجعة بعد لا أطول من هذه الجهة زين هذا كل واحد أولا واحد ما اثنين ثاني إن ما أخش السؤال إن الأخبار المذكورة ليست حجة بقطع النظر عن مسألة الخلف المتقدم بل لجهة أخرى وهي أن هذه الأخبار تردع بنفسها عن نفسها وتسلب الحجية عن نفسها بنفسها لأنها تقول الذي ليس عليه شاهد أو شاهدان فليس حجة وهي ليس عليها هذه أخبار ليس عليها شاهد أو شاهدان بل لعل الشواهد على عكسها حيث إن آية النبأ التي هي شاهد من الكتاب تدل على حجية خبر الثقة لا على العدم دون العدم تدل على عدم الحجية دون العدم وهكذا هي ليست معلومة الصدور و فلا يجوز الأخذ بها لأنها اعتبرت العلم، لأن الطائفة الأولى اعتبرت العلم بمن؟ بالصدور، ولا علم لنا بصدور. إذن أكرر تكرار ما عندي شيء بقطع النظر عن كونه عن لزوم الخد والدور أو غير ذلك، هي لو أخذنا بمضمونها يلزم أن لا تكون حجة، لأن مضمونها ليس عليه شاهد وليس بمعلوم الصدور، وهي ليس بمعلوم الصدور. سليم؟ شنو؟ خوف هذا قلنا على أنه مثلا كنت مثلا شيء لا تصح للرد وغير ذلك. زين الثالثة، المناقشة الثالثة أخي الحبيب، إنها معارضة بأخبار كثيرة دلت على حجية خبر الثقة، وهي وإن لم تبلغ حد التواتر على ما تقدم ولكنها بالتالي تقف معارضا لهذه الأخبار، ولا مرجح لهذه على الدالة، على الحجية. فللمرجح ثابت مع الدال على الحجية كما سنبين، وقال السيد الخوئي في المصباح بأن الأخبار الدالة على الحجية تقدم لأنها أخص مطلقا، وعند اجتماع العام والخاص يقدم الخاص فيما إذا كانت النسبة شنو أحدث عموما وخصوصا مطلق، عموما وخصوصا مطلقا. وهنا النسبة كذلك، لأن الله شوف شلون يبين النسبة، لأن الدالة على اعتبار الشاهد هي عامة ومطلقة حيث تدل أن كل ما ليس معه شاهد فهو ليس حجة، سواء كان المخبر ثقة أم لا. بينما أدلة حجية خبر الثقة ناظرة إلى حصة خاصة، وتدل أن ما ليس عليه شاهد هو ليس بحجة فيما فيما إذا شنو لم يكن المخبر ثقة. وأما إذا كان ثقة فهو حجة. ومعه فيلزم تخصيص الأولى يعني أخبار الشارع بالثانية وتكون النتيجة هكذا كل خبر إذا لم يكن عليه شاهد فليس حجة إلا إذا كان المخبر ثقة. هكذا موجود في مصباح الأصول وفيه أن النسبة ليست هي العموم والخصوص المطلق بل العموم من وجه لأن أخبار الشاهد وإن كانت عامة وتقول ما ليس عليه شاهد فليس حجة سواء كان لغير ثقة أو ثقة ولكن أخبار حجية خبر الثقة أيضا هي عامة لأنها تقول كل خبر الثقة هو حجة سواء كان معه شاهد أم لا ومادة الاجتماع التي هي مادة المعارض دائما مادة الاجتماع هي مادة تساوي مادة المعارض فبينها مادة الاجتماع يعني مادة المعارضة ما هي هي أحسنت هو خبر الثقة الذي ليس عليه شاهد ومادة الافتراض هي خبر الثقة ومادة الافتراق هي خبر الثقة بل ومادة الافتراق خبر غير الثقة الذي ليس معه شاهد طبيعي لا هذا صار اشتباه هذا صار اشتباه ومادة الافتراق هي كذا نرجعه إلى غد إن شاء الله نرجعه إلى غد خاف تعذر فالشيء الذي يجب اللهم صل على محمد وآل محمد.